طلبنا منكم اللي عنده تجربة حقيقية مر بيها وهو طفل وعمره ما بينساها وما عندوش ليها تفسير، أو مجرد انها تسببت في خوف او فزع في فترة الطفولة وفاكرها، يبعتها لنا ويحكيها لنا واحنا هنقولها في حلقتنا. فبرضو لو حضراتكم عندكم تجارب عايزين تشاركونا بيها، بتدخلوا على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك، وتأكد ان الجروب فيه فوق 190,000 مشترك، واكتب لنا التجربة بتاعتك، سواء تجربة مريت بيها وانت صغير او مؤخرا، واحنا هنضمها لحلقة التجارب الجاية. خلينا نبدأ بتجربة أستاذ وائل خليل. بيقول: مبدئيا كده يا أبو حميد، أنا عاوز أقول إن البني آدم ممكن يأذي نفسه من غير ما يقصد، وأنا باعت اللي حصل لي عشان الناس تستفيد وما تقعش في اللي وقعت فيه. زمان وأنا صغير رحت المقابر مع أولاد صحابي، ولأننا كنا وقتها لسه أطفال كنا واخدين الموضوع هزار ولعب، وأنا طلعت فوق قبر وفضلت أتنطط عليه ومشيت عليه برجلية. فجأة حسيت زي هوا سخن طالع من القبر، رجلي خبطت في بعضها ووقعت، كعبلت وقعت على الأرض مرة واحدة. من الوقعة كانت شديدة، يعني شبه أغمى عليا لثواني، وبعدها أصحابي فوقوني وسندوني وقمت وما فيش حاجة حصلت. بعد الموقف ده بقى يحصل لي إن أنا أفقد الوعي كتير بدون سبب، أحيانا وأنا قاعد ألاقيني اتفزعت من أقل حاجة، وكنت أوقات وأنا قاعد لوحدي بيتهيألي إني سامع صوت حد ماشي جوه الأوضة معايا، وأسمع صوت خطواته، أو أحس إن في حد موجود بيحاول يزقني من ظهري. جيت في مرة كنت سهران وقاعد مع نفسي، وفجأة لقيت زي حاجة سخنة جنب كتفي كأنها لسعة نار. ببص جنبي مفيش حاجة، كان وقتها الساعة يجي واحدة بالليل. خفت، لكن بعد وقت قصير جسمي أشعر واتكلبشت، خوفي زاد، زعقت وصوت على وناديت على ماما بأعلى صوت، جت تجري وبصت على كتفي، الجزء اللي انت لو بصيت ما تشوفوش سهل ده، لقيت زي اثار لسعة نار على كتفي، وده دل ان اللي حصل مش وهم. امي خافت عليا وفضلت ترقيني. الموقف ده حصل وبعدها ما تكررش، لحد ما في يوم كنت يومها حلمت وشفت نفسي اني ماشي في حارة ضيقة، وكان في مباني من طوب اسود، وكان في ناس ماشية بتعدي من جنب مني، بس بيني وبينهم سور، والسور ده كان قصير. وبعدين لقيت راجل منهم لابس اسود ومغطي بوشه بحاجة زي شال او عمة، شاور لي وفضل ينادي عليا من هناك، ولقيت زي مكان مكسر ممكن اعدي من خلاله. الراجل شاور لي مرة تانية، عديت من الفتحة دي ورحت له، لقيته ماسك حجرين لونهم اسود وعمال يخبطهم في بعض، وبعدين شال العمة من على وشه. انا اول ما شفت وشه في الحلم اتخضيت، كانت نفس ملامح وشي بس زي ما اكون عجوز قوي، ومعرفش عرفت ان ده انا ازاي. في الوقت ده ما كنتش عارف انا نايم ولا صاحي، عارف كده حاجة من ده وبين ده، بس انا بكلمك في حاجة في الطفولة، فده يعني اقصى حاجة قادر افتكرها. وفي مرة صحيت على ضربة ألم شديدة جدا على وشي. الموضوع عدى بعدها بفترة، فضلت تعبان وبعاني شوية، ولكنه حصل، ومن وقتها عرفت ان كان ده يعني او ادركت تماما بسبب العملة المهببة اللي رحت عملتها في المقام. تجربة الطفولة الجاية المرعبة، صاحبتها بتقول: مساء الخير، أنا اسمي سيلا سيف، عندي 25 سنة، حابة أشارك في التجارب الحقيقية اللي حصلت لنا وإحنا صغيرين. بصراحة حصل لي كتير، بس هحكي ثلاث حاجات وهم بعتبرهم الأكثر رعبا. يعني أول تجربة حصلت لي حكيتها لي والدتي، لأن عمري وقتها بتقول لي كان يجي سنة ونص ولا سنتين، كنا في البلد عند قرايبنا. والدتي بتقول إنها خدتني نروح نزور ناس قرايبنا تانيين في البلد، لكن أنا من ساعة ما دخلت وأنا طفلة وفضلت أصرخ ولا عاوز أتحرك ولا عاوز أكل ولا عاوز أنام، لحد ما أمي قالت لأبويا إحنا لازم نمشي من هنا، أنا مش مرتاحة أصلا، البيت مقبض. وفعلا أول ما خرجنا أمي بتقول لي: مجرد ما طلعنا من باب البيت أنتي سكتي فجأة ونمتي. والدتي حكيت لي الحكاية دي لما كبرت، ومن قريب يا يونس كنت بسأل أهلي في البلد على البيت ده، وعرفت بعد كده إن واحدة من سكان البيت ده كانت بتعمل أعمال وتدفنها في حيطان البيت، وبعدين البيت اتمحر واتبيض والأعمال لسه جوه. الحاجة التانية، كنت أكبر شوية بتاع 4-5 سنين وأخويا كان لسه طفل صغير. والله العظيم أنا شفت أخويا زي المسخ المحروق على السرير. فضلت أصوت وأقول عفريت، ده اللي قدرت أقوله في سني، ومحدش كان شايف المنظر ده غيري. كنت شايفة جنب منه راجل طويل طويل قوي وجسمه رفيع. وكنت يعني اللي أنا فاكراه إن جسمه زي ما يكون إيه هش، لو لمسته هيتفتت. تالت موقف، كنت في بيت جدي بزوره علشان نطمن عليه. كنت كل منزل من على السلم يا يونس حاجة تمسك رجلي وتكتفني على درجة معينة، أطلع وانزل أجي عند الدرجة دي بالذات حاجة تمسكني من رجلي. أنا الموضوع عجبني فافتكرتها لعبة، وفضلت طلعة نازلة طلعة نازلة، وفضلت الموضوع ده يتكرر لحد ما في الآخر ما تكررش تاني. مكملين تجارب حقيقية، وتعالوا نشوف تجربتكم اللي حكيتوها لنا من المواقف الغريبة أو المخيفة اللي حصلت في الطفولة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أستاذي أحمد يونس، أنا أول مرة أشارك بتجربتي، أنا اسمي إيمان، أنا معجبة بحضرتك وبقصصك، وعلى فكرة أنا من المعلمين والأهوجية القدام جدا جدا، أنا كان نفسي أشارك معاك من زمان بس ما حصليش أي حاجة وأنا كبيرة، بس أنت أول ما قلت اللي حصل له حاجة هو طفل صغير يحكي فقررت أبعت. وقتها كان عمري 10 سنين، يومها كنا في اسكندرية، وفي اسكندرية بيبقى فيه صخور كده، يعني ننزل في المنطقة اللي في وش الصخور دي علشان المنطقة اللي بتبقى فاضية بتبقى عميقة. المهم اليوم ده كان أول يوم لسه جايين من السفر، نزلنا البحر، كانت حوالي الساعة 5، كان والدي شايل أختي اللي أصغر مني وماشي وإحنا في المية وراه. بعد شوية بدأت أبعد عنهم رغم أن بابا فضل ينادي علي عشان أفضل جنب منه، بس أنا بعناد طفولي كده فضلت أبعد لحد ما جيت أخرج من المية، حسيت أن المية بتسحبني للناحية اللي ما فيهاش صخور زي ما بيحصل في بداية الغرق. بعد شوية حصل أن أنا بدأت أغرق ومش عارف أخرج، وفي حاجة بتجذبني لتحت لحد ما كنت بقطع النفس. والدي لاحظ ده وجه مسك إيدي وطلعني على الشط، وبيقول الكلام ده اتقال وعمري ما بنساه، إنه كان بيشدني بيطلعني، وكان كأن في حاجة بتشدني تنزلني تحت. بيقول في الأول ما فهمش، بعد كده حس إن الموضوع مش طبيعي، فبدأ يحصل شد وجذب من الطرفين لحد ما قدر والدي هو اللي يشدني في النهاية. أمجد بيحكي وبيقول أكتر موقف مش قادر أنساه فترة طفولتي وموقف حصل لي لما كنا عند جدي. أنا كنت بحب في الأجازة سافر الريف عند جدي في الصعيد، وكنت بحب أتمشى أنا وصحابي في الغطان بين عيدان القصب، وخصوصا أن في القاهرة الدنيا كانت صعبة، يعني كان صعب أخرج أمشي كتير، وحتى لو خرجنا ما كنتش بشم الهواء الجميل بتاع الريف. المهم في يوم من الأيام وأنا عند جدي خرجت أتمشى شوية وما لقيتش حد من صحابي يجي معايا، خدت بعضي ورحت اتمشيت في الغيط شوية لحد ما وصلت عند دخل الترعة أو مصرف مية. جيت أرجع تاني بالصدفة لمحت كورة صغيرة مرمية هناك، وطبعا زي أي طفل في الوقت ده عاوز الكورة. نزلت تحت لحد ما وصلت عند طرف الترعة، كان بيني وبين المية يدوب نص متر بالكتير. شفت طفل كأنه واقع في المية وجسمه منفوخ، هو مش تخين، هو جسمه كان منفوخ. خفت، خصوصا لما لقيت جسمه بيلف حوالين نفسه في دوائر كأن في حاجة بتلفه. أنا وقفت متخشب، لكن اللي حصل بعد كده إنه وقف وسمعته بيقول لي، أو فاكر ويتهيأ لي معرفش الحقيقة، اوعى تيجي تلعب هنا. طلعت أجري لحد البيت وأنا حاسس برعب شديد من منظر الطفل ده. وبعدها اكتشفت إن لما كبرت بقى إن في طفل غرق في الحتة دي وكان بيلعب كورة، والكورة وقعت في المية ونزل وحاول يجيبها فغرق، محدش أخد باله منه وفضل يوم كامل في المية لحد ما طلعوه كان بنفس الأوصاف اللي أنا شفته بيها. للأمانة يا يونس أنا لحد دلوقتي معرفش هو هل ده فعلا هو نفس الطفل ولا لأ، بس اللي مخليني أحكي إن الموقف ده عمري عمري عمري ما بنساه. يارا فايز بتشاركنا تجربتها وبتقول: يمكن تجربتي ما بتخوفش قوي زي التجارب اللي بتجيلك يا يونس وبتحكيها، بس حبيت أشاركها في البرنامج لأنها حصلت معايا زمان. كنت في 6 ابتدائي تقريبا ونقلنا بيت جديد. خلينا أوصف لك البيت ده كان عامل إزاي. كان في منطقة جديدة لسه ما فيهاش بيوت كتير، معظمها تحت الإنشاء أو أرض بور. البيت نفسه كان مبني دورين بس هما ما فيش غيرهم، والسطوح كان عمدان، وكان جنب البيت بنزينة، دول أقرب ناس لينا، وكان على شارع رئيسي يعني ما فيش ناس كتير رايحة جاية تحت البيت، والمنطقة زي ما قلت لك لسه بتتبني. ونقلنا للبيت وما كانش في حد ساكن قبلنا خالص، لا في الشقة اللي نقلنا فيها ولا في اللي تحت مننا. بدأت الأحداث لما في يوم كنت سهرانة بالليل بتفرج على التلفزيون وسمعت باب اتفتح وباب الحمام اتقفل. عادي حد صحي ودخل وقفل الحمام يعني. مايلت بجنبي كده عشان أشوف مين اللي صحي، شفت رجلين حد لابس بجامة زي بتاعة زمان اللي هي القسطور المقلمة دي، وكان طالع من الحمام وداخل أوضة بابا وماما. فقلت: أنت صحيت يا بابا؟ ما ردش. تاني يوم بسأل بابا: وحضرتك ما سمعتنيش وأنا بنادي عليك بالليل وأنت طالع من الحمام؟ كان رده أنه نام وما حسش بحاجة وأنه ما حصلش حاجة من اللي أنا بقوله. مرة تانية كانت ماما بتصحيني لأن كان عندي درس وما كنتش راضي أصحى، والجو كان ساعة قوي وأنا تحت البطانية مش راضي أصحى، أنت عارف الشتا كده القعدة تحت البطانية دي مزاج. ماما قالت: آخر مرة هصحيكي، لو ما صحيتيش هسيبك يروح عليك الدرس، أنت حرة. وطلعت ماما برا الأوضة وأنا نايمة. والله العظيم يا يونس البطانية اتنطرت من علي. قمت قعدت وأنا مش فاهمة ده حصل إزاي، ولما طلعت قلت لماما، قالت لي: أنا لا شلت من عليكي بطانية ولا عملت حاجة، أنا إزاي هشيل عليكي من بطانية في البرد ده؟ أنا كل اللي عملته قلت لك أنت حرة ومشيت. طبعا كل يوم لينا في البيت ده بتأكد أكتر إن البيت ده فيه حاجة مريبة مش مريحة، وخصوصا ان احنا كان عندنا قط. طبعا يا يونس انت عارف ان القطط لما بتشوف حد غريب بتحاول تهاجمه او تخربش او تعمل حركات او اصوات، بتبقى عارف ان القطه متضرره من وجود الشخص الغريب. الغريبه بقى ان القط بتاعنا بقى يعمل كده وينط في الهواء وكانه بيهجم على حد او بيحاول يبعد حد. اخويا كان اوقات يقول لي: القط ماله بقى غريب كده ليه من وقت ما جينا؟ كنت شويه الاقيه واقف على رجليه لورا قدام باب قطي وكأنه بيزق أو بيمنع حد أنه يدخل. قعدنا في البيت ده 13 سنة وكل أجمع أن البيت ده غريب، ولكن مفيش ضرر حصل أقدر أقوله، لكن زي ما في ذكريات كانت غريبة لينا في ذكريات حلوة، ويوم ما جينا نمشي منه زعلنا جدا. طارق عبد الرحمن بيقول لنا: زمان وانا في ابتدائي كنت ساكن في المقطم مع بابا وماما واختي، وكانت الشقه دي لسه والدي شاريها جديد، وكانت في الدور الثالث في بيت من 4 ادوار. المهم اول شهر لينا في الشقه كان كل شيء كويس وما كناش بنشتكي من اي حاجه. اتعرفنا على الجيران، لكن مع بدايه الشهر الثاني سكن ناس في الشقه اللي قصادنا، ولاحظت بعدها ان مفيش لمبه بتفضل شغاله تنور السلم، كل ما نركب لمبه تتحرق على طول. وفي يوم صحيت قلقان قبل الفجر ومعرفش ايه اللي خلاني اقوم، رغم ان الدنيا في الوقت ده كانت هدوء، عشان كده قلت ارجع احاول اكمل نوم. سمعت صوت حد طالع على سلم البيت، وكنت لسه على السرير وكانت الخطوات بتقرب لحد ما وصلت للدور اللي احنا ساكنين فيه ووقفت. الدور مكون من شقتين، احنا ساكنين في واحدة منهم. قلت ده الجيران الجداد اللي ساكنين قدامنا، لكن فضلت استنى صوت باب بيتفتح كوالين او حاجة، مفيش. بعد كده سمعت صوت الخطوات دي جوه البيت عندنا، تحديدا جوه الصالة. قلبي كان هيقف من الخضة وكنتش عارف اتصرف ازاي، وما عنديش الشجاعة ان انا اقوم واروح اشوف مين ده. وفضلت اسأل نفسي ازاي صوت الخطوات وصل لحد الصالة عندنا، وخصوصا ان باب الشقة مقفول وما سمعتوش بيتفتح. غطيت وشي بالبطانية، وبعد شوية الخطوات كنت سمعها جات لحد باب اوضتي، وسمعت صوت أكرة الباب بتتفتح. طبعا لو حكيت لك عن اللحظات المميتة اللي أنا مريت بيها مش هقدر أوصفها. حسيت بإيد تقيل على البطانية، حسيت بإيد على دماغي أو بتضغط على دماغي من فوق البطانية، وبعد كده كل حاجة سكتت. رفعت البطانية بس من على عيني علشان أشوف الشيء ده فين أو مشي ولا إيه أو الحرامي، لقيته مش موجود. ما قدرتش أقوم من السرير لحد ما النهار طلع. رحت لماما وحكيت لها، قالت إن أنا بألف أو بحلم. في نفس اليوم نص الليل صحينا على صوت صريخ في الشقة اللي قصادنا. طلعنا كلنا لقينا بنت جارتنا عمالة تصرخ بطريقة هستيرية. بعد ما هديت قالت إنها كانت سهرانة بتذاكر وسمعت صوت خطوات على سلم البيت، وبعدها الخطوات دخلت الشقة، وبعدها الخطوات بقت في الأوضة. بس هي ما تغطتش. باب الأوضة اتفتح ولقيت راجل عجوز بيدخل من باب الأوضة. فضلت تصوت بشكل هستيري لحد ما هو خرج من الأوضة. مكملين تجارب حقيقية خاصة بمواقف مريتوا بيها في الطفولة، ودايما شعرنا في تجارب حقيقية أننا أنا مجرد ناقل اللي حضراتكم بتبعتوه، والعهدة عليكم على الراوي. أميرة ناجي بتشاركنا تجربتها وبتقول: السلام عليكم أستاذ أحمد، الحمد لله على سلامتك ودايما منور وسط العيلة، وتحياتي لكل فرد في عيلتنا الجميلة عيلة أحمد يونس، وتمنياتي للجميع بدوام الصحة والعافية والسعادة. بالنسبة للتجربة اللي حضرتك طلبت منها نكتبها وتكون حدثت في الطفولة، حبيت أشارككم تجربتي الأولى، وكانت في الطفولة، وبقول الأولى لأن في كل مرحلة في حياتي في تجارب، كل مكان أعيش فيه لازم أمر بتجربة فيه. أنا نشأت في بيت جدي لأن كنت أنا وأخويا توأم، وبسبب ظروف عمل ماما أخدتني جدتي علشان تربيني، وأنا عمري 25 يوم وقتها، وسابت أخويا لوالدتي وفضلت مع جدتي لحد سن 11 سنة. كان بيت جدتي في شارع متفرع من شارع الغورية في الحسين، أنت عارف طبعا الأحياء التراثية الجميلة دي. لما كان عمري تقريبا 4 سنين كنت بعد ما الكل ينام وأنا كمان بنام، وأول ما الساعة تدق 3 أو قبلها بشوية لازم أصحى وأسمع صوت معين. كنت أسمع صوت حد ماشي فوق السطوح، لأننا كنا في الدور الأخير، والحد ده لابس حاجة زي قبقاب فماشي يطرقع. ولو حد ما يعرفش من اللي بيسمعوك القبقاب، هو يعني أقدر أقول لهم عليه السليبر، الشبشب، بس نعله خشب ووشه جلد أسود تخين، ما أعتقدش ما فيش حد عارفه يعني. المهم بتقول: كنت بسمع صوت الخطوات دي بشكل يومي وفي نفس الميعاد. كمان الشيء ده كان بيعمل حاجة غريبة، كان بيحرك حجر كبير كان موجود في ركن في السطوح ومحدش يقدر يشيله من مكانه لتقله. كنت بسمعه بيزحزح الحجر رايح جاي لآخر السطوح كأنه بيلعب بيه. كنت بتفزع، خصوصا أن الصوت كان مرعب وفوق راسي مباشرة، لأن للأسف الحجر محطوط فوق سطوح الأوضة اللي أنا بنام فيها تحديدا، ويفضل يزحزحه برجليه والصوت يفضل يقل لحد ما يوصل بيه لآخر السطوح، وبعدين يرجع بيه لحد ما يبقى فوق راسي تاني، مرعوبة وميتة في جلدي وكتمة دموعي وخوفي. تخيل صوت طرقعة الأبقاب ده فوق وانت متخيل ومتأكد ان في حاجة مش مظبوطة، وصوت الحجر التقيل، وكل ده بالليل متأخر. لحد ما في يوم طلبت من جدتي تنام معايا، صحيتها اول ما سمعت الصوت، بس اول ما صحيت الصوت وقف، وطبعا لان انا طفلة محدش بيصدق كلامي، بس كنت حاسة ان جدتي نوعا ما مصدقاني. كانت تقولي مفيش حاجة بطلي دلع، ولكن عينيها بتقول فيه. مرت الايام وكبرت شوية، وجات ست جارتنا كانت بنتها اتخطبت، وسمعتها بتقول لعمتي انهم طلبوا من صاحب العمارة مفتاح الأوضة اللي على السطوح عشان ينظفوها ويخزنوا فيها حاجات العروسة. جدتي وشها اتغير وقالت لها الأوضة مقفولة بقالها اكتر من 20 سنة بعد اللي كانت ساكنة فيها ما اتقتلت ومحدش فتحها، بلاش. وقتها يونس أنا تقريبا ترجمت سر الأصوات اللي كنت بسمعها فوق. الست جارتنا جابت المفتاح مفيش كلام وفتحت الأوضة اللي فوق السطوح. مش عايز أقولك يا يونس، والأوضة دي بتتفتح كان كل سكان العمارة فوق السطوح، وأنا كنت واقفة وسطهم وكله عنده فضول رهيب. اتفتح باب الأوضة، كله شم ريحة غريبة، وكله بيقول أنا شعر جسمي وقف، أنا شعر راسي طقطق، واللي يقول أنا قلبي اتقبض، واللي يقول أنا تخيلت بحد جوه. جارتنا من كلام اللي كانوا واقفين كلهم قفلت الأوضة وقالت مش نازلاها، أو مش هدخلها ومش عايزة منها حاجة. لكن طريقة جارتنا وهي بتقول أنا مش عايزة منها حاجة مش طريقة واحدة بتقتنع بكلام الناس، لأنها لو كانت اقتنعت يا يونس كانت اقتنعت من قبل ما تطلع. لكن اللي أنا متأكدة منه إن جارتنا لما فتحت باب الأوضة وهي دخلت شافت حاجة. طبعا أنا ما كنتش كبيرة، لكن ده إحساسي بصراحة. لو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها فورا طيران، انضم لجروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك اللي فيه فوق 190 ألف مشترك. يلا كلنا نشترك فيه اللي مشتركوش علشان نحتفل باكتمال 200 ألف مشترك قريبا. وادخل واكتب التجربة بتاعتك وهنحطها في الحلقات اللي جاية. أنور بيحكي وبيقول الموقف اللي أحكيه ده حصل لي وأنا طفل، وبيعتبر موقف مش مرعب لكنه موقف روحاني أكتر منه مرعب. جدي توفى وأنا عمري 9 سنين. في أيامه الأخيرة حصلت كام حاجة كده لسه فاكرها كويس. جدي قبل ما يموت بأربعين يوم مرض خفيف، راح لوالدي وطلب منه يجي يقعد معانا في بيتنا على أساس يكون جنب منا ونطمن عليه ونخدمه. وفعلا وافق جدي ونزل معانا. يومها أنا كنت موجود ولاحظت إن وهو نازل من بيته بص على الباب وكأنه بيودعه والله العظيم، وفعلا ما رجعش تاني. جدي بعد أقل من أسبوع طلب من والدي إنه ياخده عشان يزور قبر أبوه اللي في البلد، وراح. ولما رجع كان بيتصل بكل الناس كل يوم ويتأسف لهم ويقول لهم سامحوني لو زعلتكم. وكمان قبل وفاته بيوم قال اتصل بفلان واسأله على الحاجات اللي بتتجاب للغسل، وفضل يشاور بإيده بصباع واحد وكأنه بيقول إن خلاص باقي يوم واحد، أو كأنها علامة التوحيد. أنا كنت حاسس إن جدي أجله قرب، كنت متأثر جدا، بس حسيت إنه مش خايف. كان مستقبل اللي هيحصل بهدوء ورضا وعدم خوف، وكان بيفضل ينادي ويقول يا أبو بلال. كان بيناديني أنا ويقول لي يا أبو بلال رغم أن أنا اسمي أنور. كنت وقتها طفل. ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة هو كل أمواتنا. أنا لما كبرت واتجوزت خلفت ولد وسميته بلال على فكرة، والناس دلوقتي كلها بتناديني باسم أبو بلال. طيب أنا تجربة أبو بلال صديقنا الطيب أوحيت لي بحاجة. فكرة العلامات اللي بنشوفها على قرايبنا قبل الوفاة، في حاجات كتير وما بنبدأش ندركها غير بعد الوفاة. نقول ده عمل كذا، ده ودع كذا، ده شاف كذا، ده قال كذا، ده أنا شفت على وشه كذا وشفت نور مش عارف إيه. لو في حاجات زي كده حصلت ياريت تشاركونا بيها ونعمل لها حلقة برضو. وتعالوا نروح لصديقة لينا بتحكي تجربتها وبتقول بما ان انت يونس طلبت ان يكون التجارب واحنا صغيرين وتجربة ما نقدرش ننساها. كان عمري 7 سنين وكنت لوحدي في البيت وشفت شيخ لابس ابيض ووشه ابيض قوي ودقنه طويلة وبيضة وظهره كان محني، مسك عصاية خشب في ايده كأنها جزء شجرة كان بيتعكز عليها. ظهر لثواني واختفى، بس انا وقتها ما خفتش وبرضه ما قلتش لحد. الغريب ان من وقتها بيحصل لي حاجة مش لاقي لها تفسير، بقيت أشوف أحلام وبعدين تتحقق بتفاصيلها، وساعات كأني بشوف اللي هيحصل لناس قريبة مني، وكمان بشوف قدامي خيالات لناس من عيلتي عمري ما شفتهم في الحقيقة، لكن لما بشوف صورهم ألاقيها هي صورهم اللي أنا شفتها. ناس أصلا ممكن تكون ماتت قبل ما تولد على فكرة، وناس كانوا على علاقة قريبة بأهلي زمان لكن ظروف الحياة بعدتهم عن بعض، كنت بشوفهم وأحكي لأمي وأبوي عنهم. غير كده أوقات كتير بيتكرر نفس اللي حصل معايا زي الديجافو وأحكي إن هيحصل كذا وكذا وكذا. في الأول محدش يصدق، لكن لما تكرر بقوا يصدقوني واللي أقوله ينفذوه. هتسألني ليه يا يونس أنا ربط الشيخ اللي شفته زمان وأنا طفلة باللي بيحصل؟ هقولك إن كل ما يحصل حاجة من دي صورة الشيخ تتكون في ذهني بكل تفاصيلها وكأني بشوفه قدامي، فأنا ربط الموضوع بظهور الشيخ. صديقتنا العزيزة اللي عند حضرتك ده والله أعلم ده شفافية، سواء بقى الشيخ ده ملاك أو سواء الله أعلم ده إيه اللي حصل، لكن بيقال إن دي بتبقى هبة وكتر الكلام عنها بيفقدها، فخلي بالك. دي حاجة جميلة طيبة يعني. محمد علاء بيشاركنا تجربته، بيقول لنا أنا مقيم في مدينة تابعة لمحافظة الشرقية. الموقف كان بعد أسبوع من موت والدتي الله يرحمها، وكان عندي 11 سنة. كان مر أسبوع على وفاتها، يومها كان أول أيام عيد الأضحى المبارك، وقلت أروح أزورها في المقابر. خدت معايا صاحبي أسامة، وصلت المقابر، وخلينا أوصف لك شكل الجبانة بتاعتنا عاملة إزاي. الجبانة عبارة عن ساحة واسعة في شارع بطول الجبانة كلها، ومن جوه موجود شوارع نمشي فيها، كل شارع عرضه حوالي متر لمتر ونص. دخلت الشارع الموجود فيه قبر والدتي، لكن لاحظت وانا ماشي ان فيه مقبرة في الوش كبيرة فيها حوش وخمس مدافن، اتنين على اليمين وزيهم اتنين على الشمال وواحد في النص. الغريب ان ما كانش في شكل المقبرة اصلا، مش ده الغريب، الغريب ان كان اصلا القفل مقفول ومتجنزر على البوابة، وفي راجل واقف قصادها ولابس بدلة زي بدلة فرح وبيتمشى قدام البوابة رايح جاي بوتيرة غريبة. انا وصاحبي تجاهلنا الموضوع، ملناش دعوة. وقفنا قرينا الفاتحة عند تربة امي ودعينا، بس كل شوية كان عندي احساس ان في حاجة مش مظبوطة. لما لف وشي ابص على الراجل، تخلل الجو شعور زي ما يكون حاجة اشعارة ضربت في جسمي، ولقيت صاحبي. انا عارف لما يجي لك الرعشة الفجائية دي، لقيت صاحبي جاله نفس الرعشة في نفس الوقت. وفي وسط ده لفيت وبصيت لوش الراجل، لقيت عينيه يونس زي ما بتقول في حكايات القصص الرعب بتاعتك بتاعت العفاريت، عاملة زي عينين القطط، عارف اللي هي بتبقى مشقوقة بالطول. وقتها ما كنتش قادر اسيطر على اعصابي، جريت وشديت صاحبي معايا وفضلنا نجري من الخوف وخرجنا من الجبانة. المرعب اكتر يا يونس في الموضوع ان بقى عندي 16 سنة، حصل عندنا حادثة وفاة، ورحت الجبانة بالليل ومشيت في الجنازة في وسط الناس. وبعد الدفن مشيت وكان معايا يومها أسامة صاحبي برضو، واحنا ماشيين وسط الترب والدنيا ليل، بس القمر كان منور الدنيا. افتكرنا الحكاية القديمة كنا بنحكيها لبعض، وكل واحد فينا عمال يضحك على الموقف، وكل واحد فينا بيقول ايه ده، هي ما كانتش تهيؤات؟ واحنا بنتكلم لقينا نفسنا عند نفس التربة، ولقيت أسامة بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقسم بالله حسيت برعشة في عمود الفقري، ومعرفش هو ليه قال السلام فجأة، يمكن خاف لما قرب منها. لكن سمعنا يونس في الوقت ده صوت خبطة شديدة، طبعا جري أنا أسامة. ولما خرجنا بره قلت له أسامة، هو احنا بنقول السلام عليكم للميتين واحنا في نص الترب؟ هو انت ليه اصلا قلت هناك كده؟ قال لي انا ما قلتش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انت اللي قلت. وريتال صديقتنا بتقول وانا صغيرة كنت بشوف حاجات غريبة في الواقع او خلال فترة النوم، كانت الكوابيس والاحلام كتير، واحيانا اشوف حاجات متجسدة او حاجات بتتحرك بسرعة ما كنتش اقدر اميز ايه هي، لانها كانت بتختفي. فضلت الامور كده وانا زي اي عيلة صغيرة، محدش بيصدق كلامي، وكانوا بيقولوا اني طول عمري مخضوضة، واللي يقولوا اعملوا لها طاسة الخضة اصلها محسودة. طاسة الخضة دي حاجة فرعونية قديمة من ايام المصريين القدماء، بتتعمل كده ويتحط فيها تمور وحاجات ومية وتتساب فوق السطوح ليلة كاملة، ليلة قمرية، وبعد كده المية دي بيستحمى بيها الطفل، يعني ليها تفاصيل كده ممكن حضراتكم تقروا عنها، ولكنها حاجة تراثية قديمة جدا. المهم في يوم حصل موقف، كل اللي فاكراه من الموقف ده اني شفت حاجة جسم بيضاوي صغير وابيض واقف عند الباب اللي قدامي، مش قادر افتكر لان الموضوع برضو قديم. فضلت وقتها مستغربة، رفعت راسي عن المخدة عشان اشوف كويس، ومجرد ما رفعت راسي ما لقيتوش. ومن بعد الليلة دي الاحداث الغريبة كترت، وانا الوحيدة اللي كنت بشوفه بعيني. بقيت اشوف ناس ماشية في البيت، او اصحى من النوم وارفع راسي بطريقة آلية من غير وعي مني عشان اشوف ناس قصيرة لابسين اسود واقفين حوالين السرير، او واقفين وبتحركوا في الطرقة. كنت صغيرة وما كنتش مدركة المشاكل اللي بتحصل بين امي وابويا وازاي اللي بيحصل بينهم، هما بيتخانقوا خلاص، بس كان عمره ما بيمد ايده على حد فينا. لحد ما حكيت لامي اللي انا بشوفه، والاول مرة لقيتها صدقت كلامي واقتنعت ان اللي بيحصل ده مش طبيعي، لانها بتقول ان ابوك اتغير واللي فهمته بعد كده ان بابا بقى يضرب ماما. عايز تعرف عملوا ايه؟ راحوا الشيخ وقال لهم في سحر معمول للبيت كله من حد قريب واتحط في الاكل، وده سبب الحاجات اللي بنتكوا الصغيرة بتشوفها وسبب الخلافات وحالة النفور اللي بقت في البيت. وعمل رقية شرعية، وده أمي حاجات ترشها في البيت، وبعد كده الأمور هديت كتير عندنا، وأنا كمان قدرت أتخلص من الحاجات اللي كنت بشوفها. لكن فضلت فيه بقع في البيت، كل ما أقرب منها مجرد ما أقرب منها أحس ببرد، وساعات أقرب منها أحس بحر شديد، وساعات أدوخ. والموضوع خدته حلوانة في سلوانة، كل مرة أبقى فاضية كده أو مريحة معدية يحس بحاجة بتلمسني، يحس بحرارة، يحس بكهرباء، يحس بأي حاجة، وكأنها إيه تجربة أنا عايزة كل شوية أعملها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا مصطفى فاروق، عندي 18 سنة، متابع حضرتك وبحبك جدا جدا، وبحب حضرتك قوي، وربنا يديك الصحة والعافية، اللهم أمين. شكرا يا مصطفى يا حبيبي، دعوتك فوق راسي، ويكرمك يا حبيبي أنت وكل المعلمين. أنا لسه مخلص تجارب، وسمعت حضرتك بتقول إن اللي عنده موقف حصل له هو صغير يشاركنا بيه. الموقف ده كان عندي 9 سنين، ويومها قلقت بالليل وصحيت من النوم، قمت أشرب وكنت حاسس بعطش شديد، لكن وأنا قايم عيني جات على ركن في صالة البيت، بصيت لقيت شيء، كان أمي. أيوة أمي، بس كانت لابسه اسود وما كانتش منتبهه ليا. ناديت عليها، اتلفتت وبصيت لي، هي نفس ملامح امي، لكن في حاجه غريبه. الحاجه الغريبه دي ايه انا مش قادر افسرها. فضلت واقفه وتبص لي. امي كان ليها وحمه عند عينها اليمين، واللي شايفها قدامي الوحمه عند عينها الشمال. خفت، جريت ورحت قفلت على نفسي باب الأوضة، وفضلت أقرأ قرآن من الصور الصغيرة اللي أنا حافظها. وتاني يوم أكيد أنت عارف هقولك إيه، إن أمي قالت إنها لا صحيت ولا شافتني ولا وقفت في الصالة. ونروح لتجربة معتز، بيقول أنا حصل معايا موقف غريب جدا زمان، وقتها كان عمري تقريبا 11 سنة، وكنت إنسان عادي ما بيحصل ليش حاجة وعايش بطبيعتي، لحد ما في يوم كنت نايم وحلمت حلم غريب. حلمت إن بيتنا كان بالمناسبة غريب شوية، حلمت إنه كان كله تراب وحطانه عليها سواد غريب ومليان رماد على الأرض، وفي عمدان طوب أحمر وكل الأنوار مطفية ما عدا لمبة واحدة منورة الأوضة اللي كنت فيها. الأوضة دي شفت فيها بابا نايم على سرير قديم حديد بعمدان من السراير القديمة، سرير متهالك وفي حواليه ستاير بيضة شكلها قديم، والهواء عمال يحركها، ومن العدم ظهر واحد ملامحه كانت مش باينة. فضل يقرب من أبويا وأنا عايز أزعق وحذر بابا، لكن صوتي ما بيطلعش. الراجل قرب من أبويا وفضل يهمس، برضو مش فاكر أي حاجة من اللي اتقال، وقام رافع الستارة عن أبويا. وفي الوقت ده صحيت مفزوع من النوم، أهو حلم. شربت مية ورجعت أحاول أكمل نوم. بعد شوية قلقت وحسيت جسمي متكتف وكأني في حد بيضربني في ظهري، فضلت خايف وغمضت عيني عشان مش عايز أشوف، عايز أنادي على ماما، صوتي بيخرج بالعافية. حسيت في الوقت ده أن أنا مش لوحدي، حسيت أن في حد موجود جنبي، وأنا مغمض كانت وداني شغالة. إيه؟ كنت سامع صوت رجلين حافية كتير بتتحرك على الأرض، وكأن فيه 20 حد مثلا بيمشوا على الأرض ورجليهم الحافية بتزحف فيها. نمت، ما تسألنيش إزاي، من الخوف من الرعب، لكن عمري ما بنسى ده، ولا لحد ما أكبر ولا موت الموقف ده هيفضل محفور في دماغي. أمير صديقنا بيشاركنا وبيقول حصل لي موقف وأنا طفل عمري ما بنساه أبدا، حابب أحكي عن الموقف ده لأن يمكن لما أحكي عنه الرعب اللي أنا لسه حاسس بيه يروح. سمعت زمان أن القطط بيتقال عليهم الطوافون، بمعنى أنهم مخلوقات بتطوف بين البيوت ومش مؤذية، لكن للأسف أنا العادي بتاعي أني اتولدت بخاف من القطط وبالذات السودة. إحنا ساكنين في القاهرة، لكن والدي أصله من المنصورة، وبيت جدي هناك في قرية معروفة. وفي يوم روحنا زيارة ليه، وكان من عادتنا أننا لما نروح نقعد هناك كان كم يوم في بيت جدي، والبيت ده كان في منطقة ريفية جنب الطرب. هناك الشارع والمنطقة ضلمة وترعب، وكانت الأوضة اللي كنت بنام فيها شباك في آخر الأوضة، أنا فاكر شكله كويس، كان مفتوح وإحنا في الدور التاني. قضينا مع جدي يومين، لكن في ثالث يوم حصل الموقف اللي هحكيه لك دلوقتي. في اليوم ده وبعد لما تعشينا، أنا قمت ودخلت الأوضة اللي بنام فيها، يدوب رحت في النوم ربع ساعة ولقيت نفسي بصحى. فجأة فتحت عيني لقيت فوق السرير جنب مني قط اسود كبير ومديني ظهره. جه منين ودخل ازاي؟ انا قافل باب الاوضه كويس والشباك. خفت منه خوف اقسم بالله العظيم ما خفته في حياتي. فضلت اترعش في مكاني واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. مفيش، ما بيتحركش. قمت مزعق وصرخت، وهو بيتحرك حسيت كأن يا يونس في نار في رجلي من تحت مكان ما هو بيتحرك. اتحرك راح فين انا مش فاكر بقى التفاصيل دي، انا ده الجزء اللي كنت فاكره. وتاني يوم مفيش اثر لاي قط في البيت، لا اسود ولا اخضر ولا حتى ازرق. رهف صديقتنا بتشاركنا تجربتها وبتقول: وأنا صغيرة كنت في زيارة عند عمتي أخت أبويا الكبيرة. عمتي ست عجوزة ما تجوزتش وعايشة لوحدها بعد موت جدي وجدتي، وزي ما عرفت بعد كده لما كبرت أنها كانت متطوعة في غسل الأموات، وكانت بتغسل الأموات الستات زي ما بيقول حضرتك كده بدون مقابل لوجه الله. وصلنا بيت خالتي حوالي العصر وفضلنا قاعدين معاها بنستمتع بقى بأجواء البلد الجميلة والريف، وانت فاهم يعني، خصوصا ان احنا وقتها كنا في فصل الصيف والجو حر، لكن الجو هنا كان في منتهى الجمال. لحد ما بدأ الليل يدخل وقامت ماما وعمتي دخلوا المطبخ يجهزوا العشاء، ورحت انا قعدت في الصالة. سمعت صوت خبط خفيف على الباب اللي كان كأن اللي بيخبط مش عاوز حد يسمعه. قمت فتحت الباب، لكن قبل ما اوصل عمتي خرجت من المطبخ وقفتني وطلبت مني وقالت لي: ما تفتحيش الباب. استغربت، قلت هي يعني ده اللي بنعمله لما بقى حد صغير وكبير هيروح يفتح الباب؟ لكنها رجعت تاني تكمل اللي بتعمله. وقفت من بعيد وسمعت ماما بتسأل عمتي بتقول لها: انت قلت لها ما تفتحش الباب ليه؟ اصلهم بيحبوا يجوا يزوروني وما حبش ان حد يفتح لهم غيري. بعدين لما لمحتني ببص عليهم وبسمع، قالت: قرايبي اللي من بعيد وبيجوا يزوروني كل شوية، وانتوا بقى موجودين فانا مش عايز اقابل حد. اتعشينا كلنا، سهرنا شوية ودخلت انام، ما جاليش نوم. فضلت سهران وعمال اتقلب في السرير لحد ما اخدت بالي ان في صوت خبط على شباك قطي، كان نفس الخبط الخفيف اللي هو تحس ان اللي بيخبط مش عايز حد يسمعه. افتكرت موقف عمتي، ولما رجعتني وبقى جواي تردد، افتح الشباك ولا مفتحوش؟ اقرب منه ولا ما اقربلوش؟ هلاقي حد واقف ورا الشباك ولا مش هلاقي؟ مين اللي بيخبط؟ افتح يا راف. اقسم بالله كان بيتكلم بهمس زي اللي انت بتعمله في القصص بتاعتك لما صوتك يا يونس بتقلبه كده وتبقى بتخوف. انا اتجمدت من الرعب لان الصوت مخيف. طب اقول لك على حاجه، الصوت ده كان بيفكرني بصوت جدي الله يرحمه. كنت هفتح لحد ما قال افتحي يا رهف بالطريقه دي، جريت من الخوف، صحيت امي وانا فضلت اعيط. عمتي بقى فضلت تهدي فيا وتطبطب عليا وتقول لي: كويس يا حبيبتي انك ما فتحتيش، لما حد يخبط هنا ما تفتحيش لحد غريب، يكون حد غريب يأذينا ولا حاجه. لما كبرت شوية فهمت بطريق غير مباشر ان شغلها كمغسلة اموات بيخلي في حاجات تجي تزورها بعد منتصف الليل. معرفش بقى انتوا تصدقوها وما تصدقوهاش، او تصدقوني او ما تصدقونيش، انا نقلتلكم اللي بيحصل. وحكاية مغسلات الاموات والقصص اللي بيقولوها يا يونس والمغسلين مفيش اكتر منها. وهي كانت مصممة ان موضوع شغلها في غسل الاموات ده خلق نوع من الشفافية بينها وبين العالم الآخر والأرواح. عايز أشارككم في تجربة أنا حكيتها من مدة مش طويلة، لكن لحد دلوقتي أنا مش عارف تفسيرها إيه. اللي فاكرها يقولي إنه فاكر، واللي مش فاكرها يسمعها. أنا ليا في موضوع التجارب الحياة بتاعت الطفولة دي الحقيقة كتير قوي، لكن خليني أقول لكم على دي. كنا في رحلة مدرسية في ابتدائي تقريبا، كانت للأهرامات. والأهرامات زي ما بيقولوا كده مهما كان فيها زحمة هي قادرة تبلع الزحمة، يعني لو فيها جيش وأمم كتير جدا بتحس إنها فاضية. نوع عالم بقى كانت فاضية ولا عشان زي ما بقول هي بتبلع الزحمة. كنت أنا وواحدة زميلتي كان اسمها هبة أنا فاكر، وأخوها، وكنا عمالين أنا فاكر كنا قلنا إن إحنا عايزين نلف حوالين الهرم بالكامل. طبعا إنك تلف حوالين الهرم بالكامل دي صعبة جدا، صعبة جدا. إحنا الهرم حاجة في التلفزيون وفي الشاشات والقنوات، وفي الحقيقة لا لا ده بلد، ولكن بقى تعرفين الأطفال وخلافه بقى. افترقنا لسبب ما، سبقوا وانا مشيت وراهم او انا سبقت مش فاكر يعني. فلقيت فيه بروز على الارض، بروز زي ما يكون جزء مكعب كبير، عارفين المكعب اللي بنرتبه بايدنا ده اللي عشان تجيب الوانه كلها اللي شبه بعض في حتة واحدة، هو زي مكعب كده ولكن مكعب صخري بارز منه زاوية. فوانا ماشي لمحت ان المكعب ده فيه شباك، والشباك كل حاجة بعد كده مدفونة في الرمل زي ما بقول لكم كده، مدفونة تماما في الرمل، لكن الشباك بيبين تفاصيل اللي جوه المكعب ده طلع عبارة عن ايه، بس عشان تبقوا فاهمين كأنه أوضة حد شالها هيلة بيلة كده ودفنها في الرمل، وباين منها زاوية على شباك باين منه جزء. فبصيت عادي ولسه همشي، الأوضة من جوه ضلمة كحل. اتخيلت بإيه بقى؟ اتخيلت بكنبة من الكنب البلدي اللي بيبقى عارفين في بيت جدي وجدتي، الكنب الجميل اللي في البلد. فقمت مركز شوية تاني، لقيت حد قاعد على الكنبة دي. أقسم بالله العظيم اللي بقوله لكم ده حصل، وربنا يحاسبني لو بكذب في أي حرف، أقسم بالله تاني إن اللي بقوله لكم ده حصل. حد قاعد على الكنبة وكان لابس جلابية بيضة مقلمة بالطول، وإذ فجأة لقيت واحدة داخلة بصينية فيها بقى شاي ولا فيها قهوة بتقدم له حاجة. أنا بقى هتجنن، أنا بكلمكم في أوضة مدفونة في الرمل مش منطقة سكنية فأقول ده بدروم، لا لا، وفي منطقة الأهرامات يعني، وجنب الهرم، أوضة إيه اللي مدفونة تحت الرمل وناس عايشة جواها يعني؟ أكيد دي مش مكان للحياة يعني. فبعدين قلت بيتهيألي، ففضلت أنادي على هبة، الله يمسيها بالخير بقى لو يعني سمعاني أو مش عارف، فضلت أنادي يا هبة يا هبة يا هبة. فلقيت هبة جاية، كانت أكبر مني بسنتين مثلا، وأخوها اللي أكبر مني بسنة جه. قلت لها بصوا هنا في الفتحة دي، فبصوا فقالت لي في إيه؟ قلت لها في ناس جوه ولا مفيش؟ فضلت تدقق وبعدين قالت لي في ناس. قلت لها في راجل قاعد على الكنبة؟ قالت لي قاعد على الكنبة، وفي واحدة ست واقفة جنب الكنبة. احنا عمالين نوصف احنا الاتنين المشهد وبنكمله من بعض. اللي أنا فاكره ومش متأكد برضو منه إن أخوها ما شافش حاجة، وأنا أقول لابس كذا، تقول لي لابس كذا، وفي ست واقفة كذا، وفي جنب الكنبة في ترابيزة معرفش إيه. يا جماعة ده حتى لو كانت بدروم وإحنا عمالين واقفين نبص عليه بمنتهى البجاحة اللي إحنا فيها كانوا زعقولنا يعني. بس يعني معلش أوضة مدفونة في الرمل وطالع منها حتة بروز صغيرة كده كأن الأوضة غرقت في الرمل حرفيا، كأنها غرقت وطالع منها الزاوية دي. فضلنا مركزين معاهم لدقايق. عملنا إيه؟ طلعنا نجري على مشرف الرحلة، قلنا نجيبه يشوف يعني في حاجة غريبة، في مشهد بيحصل مش طبيعي. رحنا نجيبه، ان احنا نلاقي الأوضة تاني قسما بالله العظيم اختفت، اقسم بجلال الله الأوضة ما بقى لها اثر. احنا ما مشيناش بعيد ولا بعدنا، تلاشت بالكامل، ولا في بروز على الارض ولا في بروز ولا أوضة ولا شباك ولا اي حاجة. بس الحمد لله ان الموقف ده كانت هي معايا فيه، عشان يعني ما اقولش ان انا مجنون. ويعدي الزمن، يعدي الزمن كتير وانا كبير، واكون في الهرم وقابل حد من الناس اللي بيشتغلوا على الكاريتات والحاجات دي. وكنا رايحين، انا فاكر كانت حملة، كنا واخدين دار رعاية اطفال واخدينهم الاهرامات، انا مش ناسي، وكان توقيت غلط لان خدنا الاطفال ورحنا الاهرامات في عز الصيف وكان الجو صعب قوي، مش ناسي الجو صعب جدا. فبحكي على سبيل الهزار والله العظيم، وبقول للراجل تعرف ان انا وانا صغير شفت هنا كذا كذا، قال لي اه ما هو ده بالناس بتشوفه كتير هنا من زمان. قلت له ايه؟ قال لي اه الاوض اللي مدفونه تحت الرمل. قلت له ايه الاوض اللي مدفونه تحت الرمل؟ قال لي اه ناس كتير جدا انا نفسي شفت. قلت له يعني ايه؟ يعني دي بجد في اوض مدفونه تحت الرمل ناس عايشه فيها؟ قال لي لا. قلت له امال ايه؟ قال لي عفاريت جن، المنطقة صحراء، المنطقة خالية، المنطقة. لقيت واحد من اللي جنبه قال لي لا لا ده ناس موجودة وعايشة وبطل بقى، وبيقول لزميله ايه بطل بقى انت طلع سمعة ومش عارف ايه. قال لي بص انا قلت لك والكلام الناس كتير بتشوفه ومش اول حد، بس كان زمان، دلوقتي ما بقاش الموضوع موجود. الطرف الثاني مصر انه يوصل لي لان دي مش مساكن ولا ما اعرفش، لكن انا فضلت مع ده في حاله ذهول. عارف لما تبقى عندك تجربه قديمه وقصه قديمه وحدوته ومش فاهم لها اصل ولا فاكر ان انت يعني بتهيئ لك ولا حقيقه، وتلاقي واحد بيكمل لك اللي حصل وبيثبت لك ان اللي انت شفته ده حصل. فضلت قاعد معاه واقول له يعني ايه؟ قال لي ناس كتير يا استاذ شافت ده، ودي غرف ودي اوض وما نعرفش، في ناس بيقولوا ان هم فرعنا، وناس بيقولوا ان هم جن، وناس بيقولوا الخلا فيه ارواح ولا الخلا فيه جن ولا فيه مطاريد الجن موجوده. لحد دلوقتي هيفضل الموضوع ده موضوع بيستوقفني كتير جدا، وكل ما افتكره هتلاقيني بحكيه لكم. هو مش مرعب، ما بعتبروش مرعب، ولكن بعتبره غريب. أما عن التجارب المرعبة اللي أنا مريت بيها، أنا رحت زمان في البلد التراب بالليل، كان في فترة كده، في فترات كده بنمر بيها، يجي لك كده حالة تدين كده وانت طفل، وتروح المسجد وانت وصحابك وتلتزموا جدا، بتبقى حاجة حلوة قوي يعني، حاجة جميلة. وتروح بقى وتبقى دايما مظبطين اوقاتكم ان انتوا هتتقابلوا بعد صلاة العصر، يعني او هتصلوا العصر وبعد كده خروجاتكم بعد صلاة العصر ومش عارف ايه. فكان بيبقى اليوم، وده برضو بكلمكم في فترة يعني اعدادي مثلا، فبعد صلاة المغرب قلنا هنروح الترب. الترب في البلد ما بتبقاش، وزمان بكلمكم في زمان في بلد أبويا وأمي، يعني ما بتبقاش بالعمار اللي موجود عليه دلوقتي. لما بسافر عشان أقرأ لهم الفاتحة وادعي لهم، يا ريت تدعوا لهم معاكم، بتبقى ضلمة كحل وفي وسط أرض زراعية والدنيا هص. فقلنا إيه؟ هنروح. وقمنا يا باشا ويا أستاذة رايحين. ترابنا بتاعت أهل أبويا وتراب أمي برضو بره، فكان أبويا وأمي طبعا وقتها عايشين يعني. فرحت وقفت أقرأ بقى الجدي ومش عارف إيه وهكذا يعني، وإيه كل واحد عايز يروح لأهله. فأنا رحت جم معايا، وبعد كده إيه إحنا بقى عاملين فيها الشيوخ الصغار بقى، ومش رايحين على فكرة إن إحنا رايحين نلعب، لأ إحنا رايحين نعمل الواجب. وخلصنا المقابر بتاع آل يونس، وقلنا هنروح ناحية مقابر آل عيلة تانية. فضلنا ماشيين بقى، شوارع الترب بتبقى زي الحواري، هص، ضلمة، ضلمة المغرب بتخوف أكتر من الضلمة بتاعت بالليل اللي انت العارف هي ضلمة ولا نور. الضلمة هي بتبلع أي حاجة، لكن ضلمة المغرب دي مفيش حاجة بتستخبى. فضلنا ماشيين من حارة لحارة عشان نوصل لمقابر الزميل التاني، ورحنا عندها وقفنا نقرأ صاحبي وخلصنا، وفاضل الزميل التالت. الزميل التالت بقى ايه؟ فين يا عم ترابكو؟ مش عارف يا عم ترابكو بيترح لها منين؟ معرفش. طب خلاص يلا نمشي. لا ما ينفعش، اشمعنى قرينا سيدك وستك ومش عارف مين ومين، ولا لازم نقرأ لجدي وجدتي هنا كمان. طب يا عم هندور. انا فاكر ان جنبهم تربة معمولة مش عارف بجرانيت ولا ايه. وفضلنا يا عم نمشي نمشي، والدنيا بدأت خلاص. انت مصلي المغرب في المسجد وخدت وقت وخدت ماشي في المقابر، فالدنيا بدأت خلاص اللي هي الضلمة تغلب، واننا نلاقي التربة بتاعت العيلة بتاعت الصديق الثالث كان اسمه أسامة مش لاقينها، لحد ما خلاص ما يعني. فبدأ يدب كده فينا احنا التلاتة رهبة، ولقيت واحد يعني مننا احنا التلاتة بيتفضل مشكورا ويقول لك التربة دي اللي احنا معديين جنبها الست اللي فيها ماتت محروقة. واجمل من الحكايات بتاعت الترب والميتين وانت في وسط المقابر مفيش. طب ايه حصل ايه؟ قال لك دي ماتت محروقة وعفرتتها بتطلع في الترب كل أسبوع في نفس اليوم اللي ماتت فيه، والتربي بيقول إنه بيشوفها بالليل. أنا سمعت كلمة إنه بيقول العفريتة بتاعتها بتطلع والتربي بيشوفها، وقلت له وانت جايبنا هنا؟ يلا نمشي. اللي أنا سمعته واللي أنا مش ناسيه واللي هم سمعوه صوت حد بينادي علينا، راجل، وبينادي بصوت أجش. أقسم بالله أنا عمري ما أنسى الصوت ده. على فكرة ممكن يكون كان الغفير، وارد، عشان برضو إحقاقا للحق ممكن يكون كان حاجة من حبايبنا التانيين. إحنا جرينا جري، أنا وقعت كمية وقعات وأنا بجري، انا سفيت كميه تراب من الارض وانا بجري. انا كنت جسمانيا مش بغل زي دلوقتي، لا كنت حاجه نحيف جدا ومعصعص يعني، فكنت اضعفهم في الجري. هما الاثنين ولا كانهم يعرفوني واختفوا، ولقيت لك نفسي بجري لوحدي ومش عارف اروح فين، وعمال اجري اجري وعياط عياط عياط عياط، وقع واتكعبل وكل شوية بص على التربة، وكأن التربة كائنات حية وحوش محوطاني. طفل بيجري في التربة بالليل، صحابه سابوه جريوا، مش قصدهم يسيبوه لكن هم أسرع منه، وهو بيجري يعني على أثر وعلى أمل كده أنه يعرف يخرج، وكل تربة والتانية اللي حواليه كأنها بيوت شياطين محيطة بيه. فضلت أجري أجري أجري أجري لحد ما خرجت، وكانت ليلة ما يعلم بها لربنا. تسألني وتقولي اللي نادى عليكو ده ده عفريت؟ لا أنا ما عنديش أي حاجة. هي القصة أنه حتى لو غفير وإحنا واقفين بنحكي على ده خلاص أنا بالنسبة لي كده بقى عفريت. انا عارف ان انتوا بتحبوا الحكايات والقصص اللي انا بحكيها لكم. عايز افتكر لكم حاجه من الحاجات اللي برضو حكيت لي او مش فاكر يعني. هحاول اجمع لكم في مره كده مواقف من المواقف اللي اتحكيت لي والمواقف. افتكرت لكم موقف. كان في واحده جميله كده طيبه كده كانت بتساعد والدتي في البيت. كانت بنت جميلة كده وربنا يسعدها في حياتها يعني. فغابت عن انها تيجي البيت لوالدتي بتاع 5 ايام. فماما قالت لي اطلع روح شوف هي ما بتجيش ليه. فاخدت بعضي ورحت انا واختي الكبيرة سماح ورحنا نسأل هي فلانة ما بتجيش ليه. اسمحوا لي ما اقولش اسمها يعني عشان ما حدش يزعل يعني. فلقيت امها بتقول معلش اصلها تعبانه شويه. فهي كانت صاحبتنا لانها كانت يعني شبه من سننا يعني. فطب احنا عايزين نشوفها نطمن عليها. دخلتنا نشوفها نايمه نوم ما بتصحاش منه وعرقانه. فأخت سماح بتقول لها طب هي عايزين نطمن صحيها. قالت لها بصي هي بتصحى كل فين وفين. أنا هبقى اجي للحاجة. الحاجة دي مش أمي. الحاجة دي اللي هي جدتي. وهبقى أجيبها واجي لوالدتكو وأقول لكم إيه اللي حصل. وأقول لها إيه اللي حصل. وجات فعلا وقعدت مع جدتي مامتي وماما واتكلموا. واختي اتجسست على اللي بيحصل وجت تقول لي ايه دي فلانه بيقولوا عليها لمسه ارضيه. طبعا يعني لمسه ارضيه بتخيل عيل طفل فسل كده صغير واخته برضو بيقولوا فلانه عليها لمسه ارضيه. يعني ايه لمسه ارضيه مش فاهم. قالت لي بيقولوا ان فيها عفريت طلع من الارض ولمسها. ما كل تخيلي عارفين هو طفل بقى بيتخيل ايه ان في كانت ماشيه فقامت الارض مفتوحه وطلع منها عفريت وقام لمسها لمسه وقامت الارض مفتوحه ونزل فيها تاني. وبعدين وعدى الموضوع. وازاي بقى انا لازم اعرف من ماما بقى. وانا كنت الطفل الصغير المدلل لامي. ففضلت اسال عايز اعرف يعني ايه لمسها ارضيه دي يعني ايه. قالت لي اطلع لها عفريت. قلت لها طب ما انا فاهم نطلع لها عفريت ولمسها كده ونزل. قالت لي خلاص اسكت بقى. قلت لها طب يا ماما انا يعني ده بجد ومش عارف. قالت لي بجد. ما اعرفش ماما كانت جايبه الثقه فيها منين انها لما تقول لي حاجه زي كده مش هخاف. ليلتها كانت ليله ما يعلم بها لربنا عيط طول الليل. فقالت لي يا واد بضحك عليك مفيش حاجه من الكلام ده يا واد مش عارف ايه ده هي اتكعبلت وقعت في الارض هو ده اللي جالها. لحد ما هي رجعت وحكت اللي حصل لها. حكت لنا موضوع اللمسة الأرضية اللي حصلت لها دي كانت يعني إيه. وخلي بالك إن أنا بنتكلم عن طفلة. وطفلة مهما الطفل خياله يشطح ويسرح هيحكي في حاجات تانية. سافرت اسكندرية وتفسحت جابولي شوكولاتة قد الفيل. بابا كان بيجي من الشغل يجيب لنا تلاجة مليانة حاجات حلوة وكده. ده كدب الأطفال يعني. كان ليه واحد صاحبي على فكرة بيقول بابا جاب لي مازنجر هد البيت وبناه في دقيقة. ما علينا يعني. فهي قالت بقى تحكي لنا اللمسة الأرضية دي إيه. وهي ما كانتش بتقول لمسة. قالت هتحكي اللي حصل إيه. مرة الجاية بقى في تجارب حقيقية أحكي لكم اللي حصل. يلا أنا مستفز عشان أسيبكم كده على نار عشان تعرفوا المرة الجاية إيه اللمسة الأرضية وإيه اللي حصل وأكون جمعت حاجات تانية. ممكن بقى لو أنت بتسمع الحلقة يوم الخميس تشوف اتوبيس السعاده يوم الجمعه الساعه 4 العصر على قناه دي ام سي ممكن وتعملوا لايك لصفحه اتوبيس السعاده على فيسبوك. الصفحه بالعربي اسمها اتوبيس السعاده مع احمد يونس. ممكن ولا مش ممكن ادخلوا حالا على صفحه اتوبيس السعاده مع احمد يونس على فيسبوك واعملوا لايك للصفحه. والحلقه بتتذاع يوم الجمعه الساعه 4 العصر والاعاده يوم الحد الساعه 2 الظهر. الجمعه الساعه 4 العصر والحد الساعه 2 الظهر.